بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولازلنا مع الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الطحوية، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله بعد أن فرغ من الكلام في توحيد الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى والقضاء والقدر، واستفاض في صفات الله تبارك وتعالى تعرفنا بالله عز وجل. بدأ بالرسالة، والرسالة قال: نشهد أن محمدا عبده المصطفى. محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 570 للهجرة للميلاد عليه الصلاة والسلام، وأرسله في الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام، نبئ ونزل عليه جبريل وهو في الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم. نشهد أن محمدا عبده المصطفى، فبدأ بذكر العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذكر النبوة. لماذا؟ قال: بدأ بذكر أننا نؤمن أن الرسول عبد، لأن النبي إذا نزلت عليه المعجزات والأمور الخارقة للقوانين الكونية والأمور الإلهية ربما غال فيه بعضهم فرفعه إلى حيز الألوهية، كما حصل من النصارى في عيسى عليه السلام فقالوا ابن الله وقالوا هو الله لأنه خلق من غير أب أو لأنه كان يحيي الموتى ونحو ذلك، وكما حصل في اليهود لما قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، كما غلت الكفار في الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله، فقال سبحانه وتعالى: سبحانه بل عباد مكرمون. فالخلق كلهم أعلى مراتبهم أن يكونوا عباد لله سبحانه وتعالى، أكملوا العبودية، أكملوا الطاعة لمولاهم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كان رحلة المعراج والإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فوصف النبي في هذه المعجزة بالعبودية لئلا يرفعه الناس فوق منزلته عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وكل الرسل والأنبياء عباد لله عز وجل، بل عباد مكرمون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن وصف العبودية لابد أن نثبته للأنبياء والمرسلين والملائكة والأولياء والصالحين، لا نرفع أحدا عن وصف العبودية مهما بلغ من المنازل، فهو ما زال عبدا لله عز وجل، لم يخرج عن طور العبودية قيد أنملة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر ولا من الملائكة ولا من الأنبياء والمرسلين. إذن أول شيء نعتقده في الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه عبد، قال عبده المصطفى، عبده عبد الله المصطفى، يعني اصطفاه الله عز وجل واختاره من بين الخلق لهذه الرسالة. والنبوة هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل، ليست بالاجتهاد ولا بكثرة الطاعات ولا بكثرة الرياضات والخلوات ولا بتصفية الذهن كما يقوله الفلاسفة، أبدا، النبوة اختيار واصطفاء من الله عز وجل. ولذلك المشركون لما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقير ويتيم، وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد الله عليهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالنبوة رحمة واصطفاء واختيار من الله عز وجل، ليس لأحد أن يتدخل فيها ولا ينالها أحد بالاجتهاد والخلوات وكذا. لأن بعض الفلاسفة يقولون أن النبوة تنال بالإيه؟ بالرياضات، فيقولون الرجل إذا أخذ في الخلوة والرياضات والاصطفاء والصفاء ومش عارف إيه، فهنا تنزل عليه النبوة، والأنبياء عبارة عن مصلحين في أقوامهم. هذا كلام باطل. النبوة أصلها نبأ نزل من الله إلى العبد، نزل إليه الملك بنبأ من الله تبارك وتعالى ووحي من الله عز وجل. والنبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. من الذي يصطفي؟ الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. هو الذي يجعل والذي يختار والذي يصطفي. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني اختارهم الله عز وجل واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى. فالنبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. والله لا يصطفي ولا يختار إلا ما إلا عبد مرتضى أمين. لا يمكن أن يرسل الله عز وجل رسولا ليس مرضيا، ولا يمكن أن يرسل الله عز وجل رسولا ليس أمينا، لأن الله هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. والله هو الكامل واختياره هو الأكمل سبحانه عز وجل. فالله عز وجل يختار الأمين ويختار أكمل عباده سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله واصطفاه الله اختاره، ولما اختاره الله علمنا كماله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الله اختار أمينا صادقا. فالله لا يختار إلا من يليق لرسالته سبحانه وتعالى. الله اختار نبيه عليه الصلاة والسلام واصطفاه، وفي هذا دلالة على كماله وعلى تمام صفاته صلى الله عليه وسلم، وعلى أمانته وعلى صدقه وعلى صلاحه للرسالة صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم. إذن شهدنا للنبي عليه الصلاة والسلام، شهدنا له بالعبودية وأنه لن يخرج عن العبودية لله، وشهدنا له بالاصطفاء من الله عز وجل، ونشهد له عليه الصلاة والسلام بالنبوة وأن الله اختاره نبيا عليه الصلاة والسلام. والنبي هو النبوة من النبأ، يعني أن الله ينزل جبريل عليه بأنباء من السماء، هذه واحدة. أو النبوة كما قال بعض العلماء من الرفعة، فالنبي قد رفع الله قدره حتى صار متصلا بالوحي، ينزل عليه الوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. والعلماء تكلموا في الفرق بين النبي وبين الرسول، ما هو الفرق بين النبي وما هو الفرق بين الرسول، هذا ما نؤخره للدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.